بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو أول درس من دروس السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام. والحق أقول إن تقديم السيرة النبوية بأسلوب جديد خال من الإسرائيليات والموضوعات والضعيف أمر ليس هينا. فلقد أحسست بأن الأمر شاق، وأنا أطالع اليوم والأمس أكثر من مرجع من مراجع السيرة لأستخرج الأحداث بما لا يخالف الأحاديث الصحيحة، إذ أننا ذكرنا في المقدمة أن أهم مصادر السيرة النبوية القرآن والسنة الصحيحة وكتب السير. وأنتم تعلمون أن كثيرا من كتب السير قد فردت الأحداث والأخبار دون تمحيص ودون ضبط للقواعد التي وضعها علماء الحديث، فوجدت الأمر شاقا جدا. ففي بعض الأوراق استغرقت اليوم كله لأنقح وأصحح وأحقق. لذا فإن هذه الدروس أرجو من الإخوة أن يعضوا عليها بالنوازل، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بها وأن يتقبل منا وإياكم صالح الأعمال. فتعالوا بنا بدون مقدمات لنستهل الحديث عن سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمولده. وقد ذكرت كتب السير أحوال الجزيرة العربية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الناحية الدينية والاجتماعية والاقتصادية والخلقية. فما من كتاب من كتب السير إلا وقد ذكر هذا. وقد يتعرف طالب العلم أو المسلم على مثل هذه الأحوال عبر قراءة سريعة لمثل هذه المراجع والكتب. فتعالوا بنا لنستهل السيرة بالمولد المبارك. فالراجح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولد يوم الاثنين. ولد يوم الاثنين. وميلاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم الاثنين ثابت في حديث صحيح رواه مسلم بلفظ قال أعرابي: يا رسول الله، ما تقول في صوم الاثنين؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ذاك يوم ولدت فيه. ذاك يوم ولدت فيه. فالثابت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولد يوم الاثنين. ويوم الاثنين من شهر ربيع الأول. فالصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام ولد في شهر ربيع الأول، وفي ذلك حديثان يقوي بعضهما البعض. ولا أريد أن أقلب دروس السيرة إلى دروس علم الحديث، وإنما يكتفى بعد هذا التمحيص والتدقيق أن أقول: ورد في ذلك حديثان يقوي بعضهما البعض أنه صلى الله عليه وسلم ولد في شهر ربيع. لكن لم يتفق أهل الخير على يوم بعينه ولد فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فالراجح أنه ولد يوم الاثنين وفي شهر ربيع، لكن في أي يوم لا يوجد هناك نص صحيح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أو عن أحد الصحابة في يوم مولده عليه الصلاة والسلام. وإن كان جمهور أهل العلم يرجحون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولد في الثاني عشر من شهر ربيع، ولكن قول الجمهور بحثت ونقضت طويلا فلم أجد له سندا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإن كان جمهور علماء السيرة قد اتفقوا على ذلك. إذا ولد النبي عليه الصلاة والسلام يوم الاثنين في شهر ربيع، الراجح عند الجمهور أنه في الثاني عشر من شهر ربيع في عام الفيل، وذلك قبل الهجرة بثلاثة وخمسين عاما، قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. وعام الفيل سمي بذلك نسبة إلى حادثة الفيل المشهورة التي جاء بها، أي بهذه الفيلة، ملك ورد في الأحاديث الضعيفة أنه يسمى أبرهة، إذ لم أقف أيضا على حديث صحيح يسمي هذا الملك بأبرهة، وإنما ورد هذا الاسم في بعض الروايات الضعيفة. يقال لهذا الملك الذي جاء يقود الجيش الجرار الذي تقدمته الفيلة، يقال لهذا الملك أبرهة كما ورد في الضعيف كما ذكر. وهذا الطاغية كان قد سمع ببيت الله الحرام وأن الناس يحجونه ويطوفون به ويعظمونه ويوقرونه، فبنى كنيسة، وفي بعض كتب السير يقال لها الكليه، هذا اسم كنيسته التي بناها في اليمن. فلما سمع بذلك احد المسلمين او احد العرب، سمع بذلك احد العرب ان هذا الطاغيه يريد ان يهدم بيت الله عز وجل، تسلل الى هذه الكنيسه وقضى فيها حاجته. قمة الإذلال والمهانة، فغضب الملك لذلك وسير جيشا جرارا، وتقدم هذا الجيش الفيلة، وهذا أمر لن يعهده العرب من قبل، وأنتم تعلمون القصة. وإن كنا لسنا في حاجة إلى أن نقف طويلا مع اسم قائد هذا الجيش، إذ أن القصة ولله الحمد مسطرة في كتاب الحق تبارك وتعالى، ويكفي أن نقف أمام العظة والعبرة من هذه القصة بتدبر سورة الفيل في قول الله عز وجل: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. ولا داعي أبدا لمثل هذه التأويلات المتعففة في نوع هذه الطيور وأشكالها وأحجامها وألوانها ونوعها، وفي لون هذه الحجارة وأحجامها وأشكالها، وهل هي من البكتيريا القاتلة، وهل هي من الجراثيم الفتاكة، إلى آخر هذه الأقوال والتأويلات المتعففة التي لو علم الله عز وجل فيها خيرا لنا لذكرها. فهذا علم لا ينفع وجهل لا يضر، علم لا ينفع وجهل لا يضر. وهذا قد يعني بالغ فيه كثير من شيوخنا وعلمائنا، وهذا مبثوث في كتبهم، وقفوا طويلا أمام هذه الطيور وأمام أنواعها وألوانها وأحجامها حتى وصل الشيخ محمد عبد غفر الله لنا وله إلى أن هذه الحجارة إنما كانت من نوع من أنواع البكتيريا الفتاكة التي تفتك بالإنسان إذا أصاب جرثوم الجرثوم هذا الإنسان أو الإنسان. هذا تأويل متعدد. المهم أن تعلم يقينا أن الله عز وجل أرسل على هذا الطاغية بجيشه الجرار الذي تقدمه الفيل الضخم ليهدم بيت الله سبحانه وتعالى. تعلم أن الله عز وجل قد حفظ بيته وقد أرسل طيرا لا يعلم حقيقتها إلا من جيشها وأرسلها. بحجارة لا يعلم حقيقتها إلا من صنعها جل وعلا. ولا حرج أن أقول صنعها. اقرأ قول الله تبارك وتعالى صنع الله الذي أتقن كل شيء. فلا يعلم حقيقة هذه الطيور وحقيقة هذه الحجارة التي اكتفى رب العزة أن يصفها بأنها من تشجين، وكانت النتيجة أن الله تبارك وتعالى قد جعل هذا الجيش الجبار الجرار كورق شجر مطحون متناثر متفتت. ولا ينبغي أن نذكر بحادثة الفيل دون أن نقف أمام هذه العظة ألا وهي أنه كم من أمم سادت ثم بادت. كم من أمم سادت ثم بادت. ولنعلم كذلك أن قدرة الله عز وجل لا يحدها حدود، ولا تقوى قوة على ظهر الأرض أن تحارب الله عز وجل. ويا ليت المسلمين فهموا ذلك وعلموا أنهم لو عادوا إلى الله وصححوا عبوديتهم لله ونصروا دين الله وأعزوا دين الله، لو علم المسلمون ذلك لتولى الله بنفسه نصرتهم وعزتهم وتمكينهم، وورب الكعبة لن تقدر أمريكا ولا روسيا بكل ما وصلت إليه من اختراعات في عالم الذرة وفي عالم الفتك والتجميل والإبادة، لن تستطيع قوة على ظهر الأرض أن تقف ضد المسلمين إن اصطلح المسلمون وعادوا إلى دينهم وربهم جل وعلا وبذلوا كل ما يملكون من استطاعة في الإعداد كما أمرهم الله. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. إن رأى الله من المسلمين أنهم قد أعدوا أقصى ما في طوقهم من إعداد ومن قوة لنصرهم الله عز وجل. وإن كانت أسلحتهم لا تضارع في قليل أو كثير أسلحة الشرق الملحد أو أسلحة الغرب الكافر. إتوني بمعركة واحدة انتصر فيها الإسلام لأنه كان يذوق الأعداء عتادا وعددا وعددا. إتوني بواحدة، إنها واحدة فقط على مدار التاريخ كله. بل وليكون كلامنا دقيقا إن قلت ذلك، فإن العدد والعتاد في مثل هذه المعركة بالمقارنة إلى أعداد الأعداء كانت تقل كذلك، لكن المسلمين أحسوا في أنفسهم أنهم كثرة. ويوم حنين أعجبتهم كثرتهم وقوتهم وجمهرتهم، لكنك بالرغم من ذلك إن قارنت هذه الجمهرة وهذه الكثرة بأعداد الأعداء لوجدتها تقل بكثير. ومع ذلك كانت الضغط وكانت الهزيمة بلغة الجيوش، كانت الهزيمة وبلغة الفروض كانت الهزيمة، إلى أن وقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينادي على أصحابه على أهل الشجر أهل البيعة. ووقف النبي يومها ينادي بأعلى صوته أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب صلى الله عليه وآله وسلم. إذن يا إخوة، ما انتصر الإسلام خط في معركة على مدار تاريخه كله لأنه خاق الأعداء عتادا وعددا أبدا أبدا، بل ما انتصر الإسلام والمسلمون إلا لإيمانهم بالله وبفخر أعدائهم بالله عز وجل. هذه حقيقة لابد أن تستقر في القلوب والأذهان. الله عز وجل لما رأى أهل مكة لا يستطيعون دفع هذا الجيش الجرار الذي جاء لهدم بيته وانقطعت فيهم الأسباب، تدخلت مباشرة يد مسبب الأسباب ليدافع عن بيته وعن إيمانه. من الذي يقوى على حرب الله؟ للأسف المسلمون يقرؤون الآن سورة الفيل مرارا وتكرارا، لكن والله ما وصلت إلى شغاف القلوب، ما حولها المسلمون إلى اعتقاد، ما حولها المسلمون إلى واقع أو إلى منهج الحياة. هؤلاء عجزوا حتى أن يدفعوا أبرهة، بل ذهب إليه سيد القوم عبد المطلب وقال له، قال عبد المطلب: ما الذي جاء بك إلينا؟ وهذه أصح رواية وردت في القصة بكاملها، هذه أصح رواية والسند حسن. قال عبد المطلب لأبرهة، هذا كما اتفقنا إن أخذنا بهذه التسمية في بعض الأحاديث الضعيفة الواردة، قال له: ما الذي جاء بك إلينا؟ فقال: هلا بعثت إلينا لنأتيك بكل شيء أردت؟ إنا نأتيك بكل شيء فارجع عن البيت. فقال هذا الطاغية: أخبرت بهذا البيت الذي لا يدخله أحد إلا أني، فجئت لأخيف أهله. سبحان الله، أخبرت بهذا البيت الذي ما دخله أحد إلا أمن أو إلا آمن، فجئت لأخيك أهله. فقال عبد المطلب: اللهم إن لكل إله حلال، فامنع حلالك، لا يغلبن محالهم، لا يغلبن محالهم ابدا محالك، اللهم فان فعل فامر ما بدا لك. هذه قولة عجيبة جدا من عبد المطلب، استسلم. ابيات مرارة: اللهم ان لكل اله حلال، فامنع حلالك، لا يغلبن محالهم ابدا محالك، اللهم فان فعل فامر ما بدا لك. سبحان الله. وكانت النتيجه كما تعلمون، اقبلت سحابه عجيبه جدا ظللت الجيش كله. تحمل هذه السحابه طيورا لا يعلم حقيقتها كما ذكرت الا الله، ترمي هذا الجيش بحجارة من سجيل، فجعل الفيل يعش عجا ينطلق ويصرخ، فجعلت هذه الحجارة أفراد الجيش كعصف مأكول، يعني كورق شجر متحطم مكروك متناسق، ونشر الله بيته. هذه قوة الله سبحانه وقدرة الله عز وجل. يقول قائد الجيش: جئت لأخيف أهله فألك الله. وغيره وغيره وغيره. ماذا قال فرعون؟ قال: ما علمت لكم من إله غيره. واستدل على ذلك بقوله: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، فأجراها الله من فوقه. ماذا قال النمرود بن كنعان؟ قال لإبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت، قال: أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق، يأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. هذا الذي قال انا احيي واميت ذكر الحافظ ابن كثير قصة هلاكه تخلع القلوب. يقول وهو على كرسي ملكه تسللت ذبابة من احقر ما ضرب الله عز وجل به المثل. ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما ضعوبة فما فوقها. دخلت ذبابة الى انفه سبحان الله وتسللت حتى وصلت الى ام رأسه. فكانت كلما احدثت صوتا سببت له هياجا فيضرب على رأسه فتسكت. فظل يضرب بيده رأسه حتى تعب. فأوصى خدمه إن أشار إليهم حتى وهو يقتل في العون. حتى وهو يحلق ضاغيا. حتى وهو يموت يخيف الناس. سبحان الله. يشير إليهم بعينه فيضربونه. هم يضربونه ويخشونه. انظروا إلى الفراعنة في كل زمان ومكان. حتى وهو يهلك يخشونه. فإن الناس كما أقول دوما هم الذين يصنعون الطواغيت. إن الناس هم صانع الطواغيت. ربما يكون الرجل حييا خلوقا كريما فإذا ما رأى الناس يركعون بين يديه ويتسلفون له ويتملكون له تفسد أخلاقه وتتحول طباعه. فالناس هم الذين يصنعون الطواغيت. ثم بعد ذلك يقول الحافظ فأمسك النعال تعبت أيديه فأمسك النعال وظلوا يضربونه بالنعال على أمره بالجسم الأليم حتى أهلكه الله. سبحان الله. هذا الذي كان يقول أنا أحيي وأميت. فرعون قال ما علمت لكم من إله غيري أنا ربكم الأعلى. فأغرقه الله عز وجل وأهلكه وجيشه. صاحب الأخدود أهلكه الله عز وجل. ما من طاغية وما من ظالم. واقرأوا التاريخ وراجعوه. أين الظالمون؟ أين التابعون لهم في الغيب؟ بل أين فرعون وهامان؟ أين من دوقوا الدنيا بفطوتهم؟ وذكرهم في الورى ظلم وطغيان. هل أبقى الموت ذا عز لعزته؟ أو هل نجا منه بالسلطان إنسان؟ لا والذي خلق الأكوان من عدم الكل يفنى فلا إنس ولا جان. إذ أولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم الاثنين في شهر ربيع والجمهور في الثاني عشر من شهر ربيع في عام الفيل وسمي بعام الفيل نسبة إلى هذه الحادثة المشهورة المعروفة التي ذكرها الله عز وجل في القرآن. بل هناك رواية وقفت عليها اليوم فقط لأول مرة سبحان الله. تقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم ولد يوم الفيل. هذه رواية جديدة لأول مرة أقرأها اليوم. تقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم ولد يوم الفيل. وهناك روايات كثيرة تقول بأنه ولد قبل حادث الفيل بخمسة وخمسين يوما او باقل او باكثر. لكن هذه الرواية العجيبة حينما توقفت عليه عجبت لها. تقول بان النبي صلى الله عليه وسلم قد ولد يوم الفيل. وهو حديث جيد الاسناد. رواه خذوا تخريجه لانها رواية جديدة وغريبة. اقول الحديث رواه ابن سعد في الطبقات من طريق ابن معين. اخبرنا حجاج اخبرنا يونس ابن ابي اسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفيل. ورجال هذا الاسناد كلهم ثقات. رجال هذا الاسناد او الثاني حافظ. الحديث جيد الاسناد رواه سعد في الطبقات من طريق ابن معين اخبرنا حجاج أخبرنا يونس ابن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفيل. يونس ابن إسحاق السبيعي حديثه حسن، وحجاج كذلك، أما سعيد بن جبير وابن معين فأعلام معروفون كما تعلمون. فهذه رواية عجيبة جدا، وكأن الله تبارك وتعالى بهذه الحادثة يقدم إرهاصا شديدا بين يدي بعثة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ولد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في عام الفيل، بس في هذه الرواية في يوم الفيل. ومولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم حدث ما زال يهز الدنيا، فهو بشرى للقلوب وفرحة للأرواح وبداية لإنقاذ هذه البشرية كلها من فيه الرمضاء المهلكة بعد أن أحرقها لفح الهاجرة القاتل وأرهقها وأضناها طول المشي في التيه والضناء قبل بعثة سيد الأنام محمد عليه الصلاة والسلام. مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحويل لهذه الجموع البشرية كلها من هذا العطش الشديد والقحط القاتل إلى النبع الطافي الذي أضاعته البشرية فضاعه. من هذا العطش الشديد والقحط القاتل إلى النبع الطافي الذي أضاعته البشرية فضاعه وحالت عنه فهلكت. ولكن يا إخوة، نعم إننا نذكر ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم كل فرح وكل لطف وكل سرور وكل سعادة، لكن ليس معنى هذا أن تتشقق المحبة في بعض القلوب عن أساطير وخرافات تعمي الأبصار وتحطم العقول. أقول إننا نذكر ميلاد النبي بكل فخر وعلو وفرح ورفعة وسرور، لكن ليس معنى ذلك أن تتشقق قلوب المبتدعة، قلوب الغلاة بأوهام وأساطير وخرافات تنتج حول ميلاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ظنا من هؤلاء الغلاة أنهم بهذه الخرافات والأساطير والأوهام يكرمون النبي عليه الصلاة والسلام. بل لقد أشرك هؤلاء حتى كادوا أن يشوهوا الحقيقة المشرقة الناصعة التي ينتظرها الأجيال ليتعرفوا من خلالها على مولد وحياة سيد الرجال صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن الغيوم الأسطورية ومثل هذه السحب لم تستطع أن تحجب شمس الحقيقة. فلقد قيض الله لسيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولحديثه الجهابذة النقاد والصيارفة المخلصين، فميزوا بين الصحيح والسقيم والغث والسمين، فخرجت إلينا من بين هذه الأساطير سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عبر الأحاديث الصحيحة الثابتة عنه بأبيها وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا هما عنيت في أول اللقاء بالجهد الشديد الذي سيصادفه الباحث في السيرة ليخرج السيرة الصحيحة النقية من بين بطون كتب السيرة ومراجعها ومجلداتها. هكذا أيها الأحبة، ولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا ننكر كذلك بعض ما وقع من خرق للقوانين، لا ننكر ذلك. ليس معنى أن نقول لأنه قد حدث من الأساطير والأوهام والخرافات أن ننكر من هذا المنطلق بعض ما حدث حين مولد النبي عليه الصلاة والسلام، وقد ثبت بالحديث الصحيح. ومن بين ما ثبت في بعض الأحاديث ما يلي: أولا، رأى بعض المنتظرين بشوق لمولد النبي عليه الصلاة والسلام، رأى في يثرب رجل وقف يتأمل السماء ويتأمل النجوم، والعجيب أن هذا الرجل كان يهوديا. فصرخ هذا الرجل حينما نظر إلى السماء في نفس الليلة وقال: يا معشر اليهود فاجتمعوا إليه. قالوا: ويلك، مالك؟ فقال هذا اليهودي: طلع نجم أحمد. طلع نجم أحمد الذي ولد به في هذه الليلة. والحديث تتعبتون النهاردة عشان نطرح لكم الأحاديث، والله جدا موضوع صعب، لو علمت ذلك ما اخترت السياح. الله المستعان. والحديث رواه إسحاق وهو حديث حسن وله شواهد تقويه. الحديث حسن بشواهده، فله شواهد تقويه، إذ أن هذا اليهودي لم يكن هو وحده الذي لم يكن وحده الذي رأى ما رأى في مولد النبي عليه الصلاة والسلام. ففي مكة رجل حيران يقال له زيد بن عمرو بن نفيل. زيد بن عمرو بن نفيل، وأنتم تعلمون قصته، كان ممن يعبدون الله عز وجل على دين إبراهيم، على نبينا عليه الصلاة والسلام. هذا الرجل كان عجيبا، كان يحدق في الأصنام، يتأملها وهي منصوبة فوق بيت الله عز وجل، ولا تزيده الأيام إلا اقتناعا بأنها حشارة لا تضر ولا تسمع، ولا تسمع ولا تبصر ولا تغني عن نفسها شيئا. فضاق زيد بهذه الأصنام وبهذه الحجارة، وظل يبحث بين الفيافية والقهار والقطاع، يبحث عن الحق، يسأل هنا ويسأل هنالك، حتى كان في يوم من الأيام في سفر إلى الشام، فلقي حضرا من أحضار الشام، فلما علم هذا الحضر أنه من أهل مكة أمره بالعودة إليها، وقال له: قد خرج في بلدك نبي أو هو خارج، قد خرج نجمه، أرجع وصدقه واتبعه. وهذا حديث إسناده حسن، رواه ابن حبان في صحيحه وأبو نعيم في الحلية، وإسناده حسن. كذلك هناك شاهد ثالث، زيد بن ثابت رضوان الله عليه يحدثنا كذلك ويقول: كان أحبار يهود بني قريظة والنضير يذكرون صفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما طلع الكوكب الأحمر أخبروا أنه نبي وأنه لا نبي بعده واسمه أحمد. أعجب إن لم تصلوا عليه الآن فمتى تصلون؟ اللهم صل على أحمد. يقول: كان أحبار يهود بني قريظة والنضير يذكرون صفة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما طلع الكوكب الأحمر وأخبروا أنه نبي وأنه لا نبي بعده واسمه أحمد، مهاجره أي المكان الذي سيهاجر إليه يثرب، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أنكروا وحسدوا وكفروا. هذا الحديث سنده ضعيف. هذا الحديث عن زيد بن ثابت سنده ضعيف. لكن كما ذكرت يرتقي إلى درجة الحديث الحسني بشواهده مع هذه الشواهد التي ذكرت. فسند الحديث ضعيف، رواه أبو معين كذلك في الحلية من طريق النضر بن سلمة، وأنتم تعلمون أن النضر ابن سلمة ضعيف، لكن الحديث يرتقي إلى درجة الحسن لشواهده التي ذكرت من قبل. فقبل عبد الله، قبل عبد الله ابن عبد المطلب، بل وقبل عبد المطلب، بل وقبل مئات السنين، كان هذا المولود المبارك حروفا تتردد ووعدا يتلفظ به الأنبياء ويخبر به أقوامهم، كما قال الله عز وجل عن ذلك حكاية عن عيسى الذي بعث إلى خراف بني إسرائيل الضال ليقول لهم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا: هذا سحر مبين. وفي حديث رواه ابن سعد في الطبقات بإسناد حسن من طريق أبي عامر الخلفي وهو ثقة، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: سميت أحمد. سميت أحمد، يبقى من أسماء النبي بلسانه وشهادته أحمد صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، إذ أن النصارى حينما علموا هذه الإشارة قالوا بأن اسم أحمد ليس من أسماء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني أنكروا أن اسم أحمد من أسمائه عليه الصلاة والسلام. وهذا حديث حسن، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: سميت أحمد، يعني من أسماء النبي أحمد عليه الصلاة والسلام. فلقد كشف الله هذا الغيب وبشر به وذكر اسمه في الإنجيل وفي التوراة في كتاب موسى من قبل الإنجيل. أما عن رضاعة وحضانة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا ما نكتفي بذكره في ما ورد من إرهاصات تخالف السنن الكونية في يوم ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام. وإن كان هناك قد ورد كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر، والحديث رواه الحاكم في المستدرك وصححه على شرط الشيخين، بل وصححه الشيخ الألباني في المشكاة، بل وصححه الشيخ الألباني في المشكاة، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن أمه رأت نورا يوم ولدته. هذا حديث ثابت صحيح كذلك من الإرهاصات التي كانت بين بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن أمه رأت نورا يوم ولدته صلى الله عليه وآله وسلم. أما عن الرضاعة والحضانة، فلقد كانت أمه آمنة رضوان الله عليه، آمنة بنت وائل، قد كانت آمنة هي أول من أرضع النبي عليه الصلاة والسلام. حقيقة هذه اللفظة جاءت من سبق اللسان لأني لم أطلع عليها من قبل لأحد من علماء السلف. أقول إن آمنة بنت وهب كانت هي أول من أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، وليس كما يفهم كثير من الناس بأن أول من أرضعت النبي حليمة، بل إن أول من أرضعت النبي عليه الصلاة والسلام هي أمه آمنة بنت وهب. وشاركت آمنة هذه الحضانة الكريمة أم أيمن، أم أيمن واسمها بركة بنت ثعلبة ابن عمرو، أم أيمن حاضنة النبي عليه الصلاة والسلام اسمها بركة بنت ثعلبة ابن عمرو. وهناك امرأة ثالثة شاركت آمنة بنت وهب وأم أيمن في حضانة وإرضاع النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وهي أمه لعمه أبي لهب، واسمها ثويبة، واسمها ثويبة، هذه أيضا أرضعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن قبل حليمة أرضع النبي آمنة بنت وهب وأم أيمن وثويبة، هؤلاء مرضعات النبي عليه الصلاة والسلام قبل حليمة. وللأسف الشديد كم من المسلمين الآن يعرف عن الساقطين والساقطات والراقصين والراقصات ولا يعرف شيئا عن خير البريات صلى الله عليه وآله وسلم، وقد لا يعرف حتى نسبه، قد لا يعرف حتى نسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأول من أرضع النبي أمه آمنة، ثم أم أيمن، ثم ثويبة وهي معذرة وهي أمة لعمه، كانت أمة لعمه أبي لهب، يعني ثويبة كانت من الإماء اللائي عند عم النبي عليه الصلاة والسلام أبي لهب. هذا كان في بداية الأمر. وبعد فترة من الزمن غشيت مكة مجموعة من نساء البادية يلتمسن الرزق عن طريق إرضاع أطفال أبناء السادة من قريش. بعد فترة من الزمن غشيت مكة مجموعة من النساء في البادية كنا ينزلن إلى مكة يلتمسن الرزق من إرضاع بعض الأطفال من أبناء السادة في مكة وفي قريش، وكانت أقدامهن بلا شك تتزاحم على بيوت الأثرياء والأغنياء. وربما كان باب عبد المطلب من أوسع الأبواب عطاء ورزقا، إذ أنني أيضا لم أقف على نص يفيد كما ذكرت كتب السير فقر أسرة النبي عليه الصلاة والسلام، لم أقف على نص يفيد ذلك. وقرأت في بعض الروايات الضعيفة كما تعلمون أنتم هذا، وإن كان هذا في روايات ضعيفة، أن عبد المطلب قد نحر 100 جزور لولد عبد الله. تستطيع من خلال هذا الخبر أن تتعرف على سعة غنى عبد المطلب وأسرة النبي عليه الصلاة والسلام، نحر 100 جزور وأنتم تعلمون القصة. فأنا لن أقف أبدا أثناء البحث عن خبر صحيح يفيد فقر أسرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المهم أنه أخيرا استقر محمد اليتيم بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم في أحضان حليمة السعدية التي أسعدها الله برضاع الحليم. شغفها حبا حين نظرت إليه وحملته على راحلتها. أما الرواية الواردة في ذلك فهي ضعيفة الطويلة المعروف، فلا داعي لأن نستشهد بالضعيف، ففي الصحيح كل غنى. احتضنت حليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وراحت راحلتها تشرف بهذا الحمل المبارك وبهذا المولود الميمون بالمصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، ليسترضع النبي في مضارب بني سعد بن بكر. وفي تلك المضارب المباركة بدأ المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بالحبو ثم بالمشي على يديه وقدميه ثم بالوقوف كأي طفل عادي، كأي طفل عادي، وكان صلى الله عليه وآله وسلم في طفولته طفلا طاهرا كأنفاس الربيع عليه الصلاة والسلام، بل كان سخيا كحبات المطر والندى. اعتاد الخروج مع أبيه ابن حليمة يسرقان بعض الأغنام ويلعبان، وعندما يعض الجوع بطنيهما يخرجون ما دفعته حليمة السعدية إليهما من طعام ليأكلانه فيسكن ما بهما من جوع. كانت أياما جميلة تشع بالبراءة والصفاء والطهر والنقاء، لن يعكر صفوها أي شيء سوى طرفة في يوم من الأيام من أخيه الذي كان يرعى الأغنام معه، من ابن حليمة الذي عاد يصرخ ويجري لأمه وهو يقول: يا أمه يا أمه، إن محمدا قد قتل. صلى الله عليه وسلم، إن محمدا قد قتل. خرجت حليمة بتجري وتصرخ: ما الذي حدث؟ ما الذي جرى؟ وهو الذي كان قد شغفها حبا كانت قد تعلقت به أكثر من تعلقها بأبنائه، وحق لها ذلك، وحق لأي قلب رأى الحبيب أن يتعلق به. أتعجب من قلب يرى الحبيب ويتعلق به؟ ولا تعجب من حجر رأى الحبيب فتعلق به. ورد في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إني لأعلم حجرا بمكة كان يسلم علي إذا رآني قبل البعثة. حجر يعرف الحبيب ويسلم عليه، والحديث في صحيح مسلم. فكان قلبه حليمة قد تعلق بالحبيب، وحق لقلب نقي إذا رأى الحبيب أن يتعلق به. صلى الله عليه وسلم، خرجت حليمة تصرخ: ما الخبر؟ ما الذي حدث؟ وما الذي قتل محمد؟ ولماذا يقتل طفلها الوديع؟ بل ومن الذي يستطيع أن يغتال هذه النسمة الطاهرة؟ ما حدث هو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا اليوم خرج وجرى له شيء على غير العادة، إنه حادث فريد من نوعه في التاريخ كله، حادث لم يشهد من قبل في عالم البشر. ودعونا نستمع إلى هذا اليتيم المبارك صلى الله عليه وسلم وهو يحدثنا عن هذا الحادث العجيب، فيقول صلى الله عليه وسلم: فبين أنا في وهم لنا أتاني رجلان عليهما ثياب بيض معهما قسط من ذهب، مملوء ثلجا، فأضجعاني فشق بطني ثم استخرج قلبي فشقا فأخرج منه علقة سوداء فألقياها، ثم غسل قلبي وبطني بذلك الثلج حتى إذا أنقياه رجاه كما كان، ثم قال أحدهما لصاحبه: زنهم عشرة من أمتي، فوزنني فوزنتهم، ثم قال: زنه بمئة من أمتي، فوزنني بمئة فوزنتهم، ثم قال: زنه بألف من أمتي، فوزنني بألف فوزنتهم، فقال: دعه عنك، لو وزنته بأمة لوزنه. ورد في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال بأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتاه جبريل عليه السلام، حادثة بشق الصدر مشهورة معروفة عند علماء الحديث وعلماء السيرة. يقول أنا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل عليه السلام وهو يلعب مع الغلمان، فأخذه فصرعه فشق قلبه أو فشق عن قلبه، فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة، فقال هذا حظ الشيطان، ثم غسله في قص من ذهب بماء زمزم، ثم لأمه، ثم أعاده في مكانه، وجاء الغلمان يدعون إلى أمه يعني حل، فقالوا إن محمدا قد قتل، إن محمدا قد قتل، فاستقبلوه وهو منتقع اللون، أي لون وجهه قد تغير. هذا ما حدث للنبي عليه الصلاة والسلام في ديار بني سعد. والعجب أن تقف بعض العقول أمام كل نص صحيح، فإن عجز العقل عن تقبله ردت هذا الصحيح، وإن كان الأمر كذلك لمجرد أننا لم تدرك عقولنا هذا النص الصحيح فإن هذا يعد كارثة، فإن هذا يعد كارثة. فمتى كان العقل هو الميزان الأول والأخير لمعرفة الصحيح من الموضوع والغث من السليم؟ إن هناك من القواعد والضوابط والأصول ما وضعها العلماء الأجلاء لمعرفة الصحيح من الضعيف والموضوع، أما أن يقبل العقل أو لا يقبل فهذا خطر عظيم، إذ أن هذه الشنشنة خطيرة، أن يعرض كل منقول صحيح على العقل، وإن كان العقل سقيما فإن قبل العقل النص فهو صحيح، وإن رد العقل النص فهو غير صحيح، هذا كلام باطل. فإن هناك من العقول قبل ذلك من رد حديث الذبابة وهو حديث في صحيح البخاري، وسبحان الله جاء العلم الحديث ليثبت صحة ما قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأرجو الله عز وجل أن يوفقنا في محاضرة أو محاضرتين في خارج محاضرات المعهد لأثبت لكم ما وصل إليه العلم الحديث الآن من كلام رائع في قضية أن جناحي الذبابة، أن الذبابة تحمل في جناحي الأول الداء وتحمل في الجناح الآخر الدواء، هذا ما وصل إليه الطب والعلم الحديث الآن. وإن كنا، وانتبهوا جيدا، وإن كنا لسنا في حاجة مطلقة للعلم الحديث بكل نظرياته لنتأكد به من صدق كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبدا، وإنما هذا نستأنس به على الطريق، فإن ثبت لديه بالطرق المعروفة عند علم الحديث صحة الحديث وجب عليه حينئذ أن يذعنوا له حتى ولو كان العقل لا يستطيع مثل هذا، فإن الضعف والقصور لا في كلام الحبيب المصطفى إنما في العقول. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الفهم والاستسلام إنه لذلك والقادر عليه. وسأتوقف عند حادثة شق الصدر لنبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقابل مرضعته وأمه في الرضاع حليمة وقد انتقع لونه وتغير وجهه، لنعرف ما الحوار الذي دار بين حليمة وبين رضيعها المبارك صلى الله عليه وآله وسلم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأود أن أعتذر لحضراتكم عن الضرب في الأسبوع المقبل فإني على سفر، وأسأل الله أن يجمعني بكم على طاعته.